إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، déjà est-ce que je parle en français ou pas? الدرس بإذن الله سوف يكون على حديث الدين النصيحة، وحديث الدين النصيحة هو من أعظم الأحاديث المعروفة والمشهورة بين الأمة، لكن الناس تخطئ في فهم الحديث وتظن أن الدين النصيحة يعني فقط بين المسلمين. هو لا، هو الحديث أطول من أن يكون نصيحة بين المسلمين فقط. روى مسلم في صحيحه والبخاري معلق من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. جاء في بعض الروايات أن قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله وملائكته، عفوا، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصح مش فقط لعامة المسلمين، الناس تعرف فقط يقول لك الدين النصيحة بين الناس، لا، لابد من النصح لله. مش معنى النصح لله، يأتي التفسير. النصح لابد أن يكون لله ولكتابه يعني القرآن، ولرسوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين يعني الحكام والملوك والخلفاء، والخامس ولعامتهم يعني عامة المسلمين يعني أمثالنا. دونك لو حديث كي فاغ لو سوجي دو رابيل بإذن الله، سي حديث كي رابورتي باغ مسلم. La religion, c'est les bons conseils. Et comme je l'ai dit, يعني, les gens ils comprennent mal ce hadith. Et, le hadith, le Nabi Sallam, il a dit, la religion, c'est le bon conseil. Il a dit, à qui, ya Rasulallah? Il a dit, à Allah, son livre, son messager, les gouverneurs et la, le reste de la communauté. Donc le conseil, justement, il intéresse ces cinq catégories, ou cinq choses. يعني. النقطة الأولى هي النصح لله جل وعلا. قال عمرو بن الصلاح رحمه الله، معروف من كبار المحدثين القدامى، قال أول شيء في أن الإنسان يكون ناصح لله تعالى هو توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها، حتى يكون الكلام أسهل. ما معنى توحيده؟ التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. يعني كل شيء خاص لله لابد أن يبقى لله، كان عبادة، كان صفات، كان أسماء. صرف أي شيء خاص بالله لغير الله أصبح شركا أكبر، قد يكون أصغر. إذن أول شيء حتى إنسان يكون ناصح لله يبدأ بالتوحيد، اللي هو إفراد الله تعالى بما يختص به. والناس كل إنسان تقول أنت موحد ولا كني موحد، لا لا لا، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس كل إنسان قال فعل يوافق قول، كما قال الشافعي إن الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. إذا لابد أن القول يوافق الفعل. ماذا تقولون في إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا موحد وكل عام عنده على الأقل مرة يمشي يزور الولي الفلاني، يذبح له وينذر له ويطلب منه غفران الذنوب، هذا موحد ولا مش موحد؟ مش موحد. إذا مش كل إنسان يقول لا إله إلا الله هو موحد. إذا لابد من تصحيح المفاهيم. Donc le premier point concernant le bon conseil à Allah Ta'ala est le fait de l'unifier sans rien lui associer. Et unifier, يعني, ça englobe l'unicité. Et l'unicité dans la seigneurie, la divinité et les noms et les attributs. Et j'ai donné comme exemple une personne qui dit je suis unificateur. Quelqu'un qui dit je suis unificateur, j'adore Allah sans rien lui associer, alors que dès qu'il lui arrive le moindre problème, il s'adresse à un saint qui est enterré, ça fait des années. Est-ce que celui-là est un unificateur? La réponse elle est non, évidemment. وهذا نبهنا عليه مرة فات في تذكرة، ولكن حتى يتبان الناس مفهومها للعبادة خاطئ. الناس ظن أن العبادة هي الصلاة والحج والزكاة، هذه من أكبر العبادات، لكن لا، العبادة كما عرفها شيخ الإسلام في رسالة في العبودية قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، حتى يكون الكلام أبسط. لو الإنسان عطف قال الحمد لله، هذه عبادة ولا عباد؟ ليش؟ لأن الله يحبه ويرضاه. لو كان إنسان كان يسمع في الموسيقى والموسيقى حرام فتذكر الله جل وعلا فأوقف الموسيقى، هذه عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، لأنه خاف من الله. إذن كل شيء يحب الله جل وعلا هو عبادة. لهذا لو سألت الناس قل أنت تشرك بالله، يقول لك لا، قل أنت ذهبت لولي فلان وذبحت، يقول لك الذبح ليس عبادة. والذبح عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، لأن حتى يعرف الإنسان أن الأمر عبادة ومش عبادة يشوف هل الله أمر به؟ الجواب نعم. كل يوم نقربها الصورة فصل لربك هو انحر، معناها أذبح. إذن الله تعالى أمر بالذبح له، إذا أمر بالذبح إذن هو يحب ولا لا يكره الذبح؟ يحب الذبح له، إذن أصبح الذبح عبادة، دل على أن صرفه لغير الله شرك. فحتى تعرف الأمر هل هو عبادة ولا شوف ربي يحبه ولا ميحبهش، يحبه، إذن صرفه لغير الله شرك. لهذا الناس تلقاه يذبح لغير الله، ومن أبشع الصور في الذبح لغير الله الذي موجودة ولا إنسان يقدر ينكرها في المحيط، لما يدخل الدار يذبح، لكن مش يذبح للصدقة ولإكرام الناس، يقول لك أذبح في العتبة واذبح للجن حتى ونصف الحيط. وفي العيد تلقاها المرأة تقطع الكبدة وترميها في مكان وتقول لك حتى يأتي الصالحين يأكلون، قولها ما تخافيش الصالحين ما يأكلوش، ثم يجيب قط يأكلها وتقول لك الصالحين يأكلون، أو الصالح يحوم على الكبدة، يعني أمر عجاب. واضح. إذن مسألة الذبح في البيوت هذه من أدق الأمور الشركية، الناس تغفل عنها، أن تذبح للصدقة حتى تكرم منها أمر مطلوب. إبراهيم عليه السلام فجاء بعجل سمين، في الآية الأخرى حنيف، لما جاهز الضيوف الملائكة ذبح ولا مش ذبح، لكن ذبح للحم، لكن الذبح التعبدي لا يكون إلا لله، وبإذن الله إذا كانت يسرت الفرصة نعمل بإذن الله دروس في شرح ثلاثة الأصول حتى تكون الأمور هذه مدققة، لكن فقط حتى ينبه الإنسان الناس على هذه الأمور، لأن الناس في البلاد أو غيرها تقييمهم للتقي هو اللي يصلي صلواته كل في المسجد وما يؤذي حتى إنسان ولو كان مشرك. والجواب أن الصلاة والزكاة وأن خلق مع الناس هذا مطلوبه من التقوى، لكن بعض الناس تلقاه ما يؤذيش الناس ولكن يذبح للقبر، إيش الفائدة ما تؤذيش الناس وتؤذي ربك سبحانه وتعالى بالشرك؟ إذن الأمر معكوس. واضح المسألة. Donc يعني pour résumer en français, je peux pas traduire peut-être mot à mot, لكن juste pour rapprocher le sens. يعني j'ai dit le fait d'égorger par exemple. Les gens ils ne croient pas que c'est une adoration. Pourquoi? Car la définition du mot adoration déjà elle est fausse complètement. Donc l'adoration tel qu'il l'a défini Ibn Taymiyyah, c'est un mot qui englobe tout acte et parole, toute chose, n'am, que tout acte et parole apparent ou caché, qu'Allah Ta'ala il aime et agrée. Donc le fait d'égorger, Allah Ta'ala il l'a ordonné dans le Coran. Du coup il l'aime. Donc si Allah Ta'ala il l'aime, ça fait partie de la définition de l'adoration. Donc à partir du moment où on l'a voué pour autre chose en dehors d'Allah Ta'ala, on est tombé dans la grande association. Donc ça c'est une chose à bien définir aux gens. Qu'est-ce que c'est l'adoration? À partir du moment où on se met d'accord sur la définition de l'adoration, là on va se rendre compte que les gens ils sont un peu loin parfois. Wallah al-musta'an. L'amr thani, أن من الأمور اللي هي تنافي النصح لله، لو الحديث هو مش على الشرك والتوحيد، لكن حتى الإنسان يكون ناصح لله، من الأمور التي تنافي الحلف بغير الله. كم من إنسان في اليوم والليلة لما يحلف بالله يكذب، ولما يحلف برأس أمه وباباه لا يكذب، صحيح ولا؟ حتى أن بعض الناس يحلف بالله يكذب، لكن إذا قتل برأس أمك الغالية أبدا كان يكذب مستحيل. كأن يعظم أمة أكثر من الله جل وعلا. والله تعالى في القرآن بيّن طريقة الحلف، قال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي، مش وفلان. ولما حلف عمر بن الخطاب بأبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر. واضح. إذا مسألة الحلف بغير الله أمر عظيم، لكن هل إنسان إذا كان ذبح بغير الله كفر بالله؟ أعوذ بالله، هو الشرك أصغر ولكن ليس بالشرك أكبر. شرك أصغر إيش معناها؟ يعني أكبر حتى من الكبائر، ولكن لا يكفر الإنسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف عمر بأبي ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم عاود شهد لأنك كفرت، لا، نصح النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، دل على أن شرك أصغر وليس أكبر. ولكن في كلتا الأمور كما يقال أمراني أحلاهما، أمر من المر مش كالمر. إذن هذه نقطة انتبهوا، وهنا في فرنسا موجودة جدا، ورأس أمي ورأس غيره هذه الأمور. لكن انتبهوا، إذا كان الإنسان كل ما يحلف بالله يكذب، إذا حلف بغير الله صدق، هذا كفر أكبر. لماذا؟ لأن دل على أن في قلبه يعظم اللي حلف به أكثر من الله. إذن هذا أمر دقيق قل من يتنبه له. Le deuxième exemple, c'est le fait de jurer par autre chose en dehors d'Allah Ta'ala. Et ça, à la base, c'est la petite association. Quand on dit la petite, ce n'est pas pour minimiser, voilà, que pour donner la réalité des choses. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah Ta'ala, ou qu'il se taise. Et les gens, surtout ici en France, c'est très fréquent, sur la tête de mon père, de ma mère, ou là sur la tête de mon canapé. Sur la tête, c'est très courant ici en France. Voilà, certes, ça fait partie de l'association. Et là, parfois, on n'a pas du mal à conseiller quelqu'un. Quand on le voit, par exemple, regarder une femme, c'est un péché, certes. Mais dès qu'il jure par autre chose en dehors d'Allah Ta'ala, on dirait que c'est pas le pire des péchés. Alors que c'est largement plus que la fornication, carrément, on ne s'est même pas regardé. Léana, à la base, même la petite association, elle est pire que les grands péchés. Léana, les péchés, c'est quelque chose de passion. Alors que l'autre, c'est quelque chose de croyance vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Donc les choses ne sont pas égales. Et l'amr thalith, الذهاب إلى الكهنة والعرافين. الناس في العصر هذا كثرت عندهم المشاكل والهموم والمصائب، فالناس عوض أن تعود إلى الله جل وعلا كما قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فروا إلى الكهنة والعرافين والدجالين. وهم أعداء الرسل والأنبياء، بل الكهنة والدجالين أخطر على الإسلام من الأعداء الخارجين، لأنهم يمزقوا الدين باسم الدين. ترى الراجل يكون عنده مشكلة، ابنه لا ينجح، يمشي للعراف يقول له لم ينجح، يقول له ها خذ خط هذا وحط. أحيانا يعطيه كاس يقول له بله واشرب ماء، يعني هو حبر يضر حتى المعدة. شوف الخرافات والناس تنطلع عليهم. حتى ظهر الرجل في الشاشة يدعي علم الغيب، عليه من الله ما يستحق، من أخبث خلق الله، يدعي علم الغيب، بعيني رأيته يخبر المرأة سوف يقع لك كذا وكذا، والله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووجد نساء ينشدن قال قلنا وفينا نبي يعلم ما في غد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول بهذا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب كما قال الله تعالى قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وممثل السوء. لو كان يعلم الغيب يخسر في غزوة أحد ولا يخرج للطائف 70 كيلومتر ثم يرجع بخفي حنين ويضرب ويدمى عليه الصلاة والسلام. لو كان يعلم الغيب يسافر من المدينة حتى المكة حتى يرده الكفار في عمرة الحديبية، أبدا مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو بشر ولكنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. إذا شفت الأمور انعكس عياذا بالله. وهذا على كل أمثلة والتفصيل لعله يأتي بإذن الله. Le troisième exemple, le fait d'aller voir les voyants et les marabouts. Et le fait de dire voyant, c'est juste car les gens ils les appellent voyants. Alors qu'eux, à la base, ils ne voient rien du tout, ce sont des aveugles. Et s'ils vont voir, ben, il vaut mieux qu'ils voient leur avenir à eux que d'aller voir les autres. S'ils connaissent l'invisible, ben, pourquoi ils auraient autant de problèmes, ces gens-là? C'est vrai ou pas? Donc, aller voir ces gens-là, quand l'homme il a des problèmes, ça fait partie de la non-croyance. Donc ça fait partie de la mécréance. Et le Nabi قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه ماذا فقد آمن ولا كفر فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أحمد في مسنده بسند صحيح. إذن المسألة ليست بالهينة، ولكن بما أن غلب الجهل فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولجميع المسلمين، لأن الجهل كفر. ولا الإنسان الله جل وعلا نسأل الله أن يعفو عن عباده. Donc le fait de les voir ces voyants là entre parenthèses voyants, ça aussi ça fait partie de la non croyance et ça peut annuler carrément le dogme. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى اللي dit dans le Coran dans pas mal de versets et ça c'est connu que nul ne connaît l'invisible sauf Allah جل وعلا ni Jibril ni النبي صلى الله عليه وسلم. Et le Nabi Sam, s'il connaît l'invisible, afin, je peux vous dire qu'il ne va pas se fatiguer à partir à la bataille de Uhud alors qu'il sait qu'il va perdre. C'est vrai ou pas? S'il connaît l'invisible, il ne va pas aller de la Médine à la Mecque pour revenir à la fin. C'est pas le Nabi Sam qui fait ça quand il sait l'invisible. Cela prouve qu'il ne connaît pas alayhi salatu wassalam, l'invisible. Donc, aimer le Nabi Sam, c'est lui donner sa place en tant que serviteur et en tant que messager. L'exagération, c'est du coffre, et le fait d'être inférieur à sa place, c'est du coffre, et le juste milieu, c'est la meilleure des solutions. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة الأحكام قال فإن اللذة يعني اللذة بتوحيد الله تعالى في الدنيا، أن الإنسان إذا استعان لا يستعن إلا بالله، وإذا توكل لا يتوكل إلا على الله، وكل هذه الأمور التي لا تصرف إلا لله، وإذا عمل شيئا لا يعمله إلا الله، هذه كلها أمور. قال فإن اللذة التي يشعر بها المؤمن باعتقاده في ربه في الدنيا قال تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب يعني العبد أعرف بالمحبوب وأشد محبة له يعني في الدنيا كل ما تعلقت بالله في الدنيا أكثر، كلما كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. يعني اللي يتعلق قلبه بالله في الدنيا أكثر هو اللي يتمتع برؤية الله يوم القيامة أكثر. كلما ابتعدت عن التعلق بالله في الدنيا كلما ابتعدت عن الرؤية، حتى إذا وقع الإنسان في الكفر في الدنيا حجب من الله في الآخرة. قال تعالى: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فشوف كل ما تبعد عن ربي في الدنيا كل ما تبعد عن الرؤية في الآخرة، وكما تدين تدان. دونك ابن القيم دي يعني pour résumer que à chaque fois t'as plus d'amour et tu réalises l'unicité d'Allah Ta'ala dans la vie d'ici-bas plus, à chaque fois que tu vas profiter du visage d'Allah Ta'ala et le voir le jour du jugement plus. Donc tout dépend de ce que tu fais dans la dunya, et bien la récompense elle sera pareille dans l'akhira. Fi amthilat al-anbiya amthila kathira an tawhidihim lillah ta'ala. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ماذا قال؟ كما في البخاري حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا التعلق بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خسر المعركة في أحد، الناس لا تعلم أن بعد أحد صارت معركة أخرى لكن لم تقع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان مهزوما لو كان بقي في المدينة لكل العرب قالت: ها هذا هزم إذن ننقض عليه، وأحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وبعضهم لا يستطيع يركب على بعيره، خرج بهم إلى ما يسمى بغزوة حمراء الأسد، لحق بالكفار وهو مهزوم، لحق حتى يبين أن مزارة القوة عندنا. فلما سمع به أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم أرسل إليه قوم حتى يخوفونه لأن خاف أبو سفيان، فجاء قالوا له: إن الكفار قد أعد، إن قريش قد أعد لك العدة، إياك تقرب مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، نعم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. سورة آل عمران. فشوف تعلق المؤمن بربه في أشد الأمور. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم juste après la bataille de Uhud, يعني pour être bref, il a suivi kuffar, يعني comme ils disent la meilleure façon de défendre c'est attaquer, pour dire que je ne suis pas faible. Et là Abu Sufyan qui était à leur tête à cette époque, il lui a envoyé des gens pour leur dire: freinez-le et dites-lui que on est vraiment très nombreux et il va être perdant 100% si s'approche de Mecca, juste pour le freiner alors qu'il avait peur. Et Nabi Sallam il a dit: hasbunallahu wa ni'mal wakil, يعني je compte sur Allah Ta'ala et il me suffit. Donc vous voyez comment les prophètes alayhim salatu wassalam ils étaient attachés à Allah Ta'ala. أيضا من الأمور التي هي من النصح لله هي الحب فيه والبغض فيه، لأن بعض الناس تلقاه يوزن الرجال بميزان الرجال، ولكن يلزم الإنسان يوزن الرجال بميزان الشرع. لو كان إنسان في الأصل أن صاحبي ولكن مستهزئ بالدين، فهذا ما عادش تقول هو صاحبي وحبيبي من زمان، إذا أصبح يستهزئ بالدين أصبح عدو، ينصح ثم ينصح ثم ينصح، فإن أيست منه يصبح عدو، لأنك أنت تحب في الله فإذا عمل خلاف ذلك تبغضه في الله، وإلا رك ما تحبش في الله تحب نفسك. شفت ولا؟ هذا الحب في الله، أن علاقة الإنسان بالناس ما تكونش على المادة ولا على العلاقات الشخصية، تكون في الله. ايش معناها في الله؟ يعني ما يرضي الله يجمعنا وما لا يرضي الله لا يجمعنا. لهذا في الصحيحين: من السبع الذين يظلهم رجلان تحابا في الله أشفق اجتمع عليه وتفرق عليه. فهمت المثل؟ إذن هذا الحب في الله. إذن لو أنت تنصح لله تحب في الله وتبغض في الله، تحب الإيمان وأهله وتبغض البدعة والفسق والشرك وأهله، كل إنسان تحب على قدر ما عنده من إيمان وتوحيد، مش على قدر ما عنده من رجولة. يقولك والله كريم، إيش الفائدة كريم مش كريم مع ربي ما يصليش ويحارب في الدين؟ مش كرم هذا، هذا كرب بالباء. فهمتوا؟ طيب إن شاء الله يفهموني على كل كلمة. لا يعني ça fait partie du bon conseil Allah Ta'ala, le fait d'aimer en Allah et bien sûr détester en Allah. Et comme j'ai dit à titre d'exemple, si j'aime quelqu'un en Allah et puis cet homme là il a complètement changé et même il commence par exemple à se moquer de la religion carrément et de ceux qui vont à la mosquée ainsi de suite, je le conseille bien sûr, ça fait partie de la religion de le conseiller et ne pas désespérer et conseiller et reconseiller. S'il continue, eh ben cet homme-là, il faudra le détester en Allah. Il y a certaines personnes, ils partagent le mot je t'aime en Allah partout. T'es loin, à côté de la plaque, tu dis n'importe quoi, je t'aime en Allah. L'autre, il a la science du monde, je l'aime en Allah. هذا كما هذا لا يستوي الأعمى والبصير. يلزم الإنسان يحب الناس على قدر ما عندهم من إيمان وتقوى. ما عادش تحب الناس بميزان الرجال. لهذا قال الشافعي والإمام مالك، لأن الناس تنتسب للمالك ولا يعرفون كلام الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله قال إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء لا تشهد أنه ولي لله حتى تزن أعماله على ميزان الكتاب والسنة. لأن بعض الناس يقول لك والله الرجل هذا عنده كرامة، لما تراه نور إيش نورمال، نور تقى لابس الأبيض سبحان الله. بعض الناس تقى أبعد ما يكون على الدين يقول لك وجهه نور، عامل بيل هنا تحت، يعني أمر عجيب. الناس نور، لا مش بالنور، هي بالتقوى. إذا كان الرجل هذا رجل تقي يجي للمسجد ما لنا منه إلا الخير، هو عليه نور إن شاء الله. أما إذا كان يلبس الأبيض ويجي للمسجد ويحارب عباد الله تعالى ويظلم في جارة ويدير ويفعل، ما هو شيء، ما عني حتى نور، هذا عليك ظلام. هذا فما تقيموش الناس بأن طيب، وأن الطيبة بالاستقامة على دين الله. لهذا لو كان نحكي على طيبة القلب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من أطيب الناس. بالرغم من هذا لما ما قالش لا إله إلا الله خالد مخلد في النار بنص الحديث في صحيح مسلم. نفعات الطيبة خالد مخلد، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش يقول خلاص. إذن الطيبة حاجة والتوحيد والإيمان والتقوى حاجة. Donc, juste pour traduire ça, il ne faut pas juger les gens dans la balance des hommes. Yani, il est généreux, il est gentil, il est serviable. Non, juger les gens dans la balance du Coran et de la Sunna. Si cet homme-là, il craint Allah tel qu'il doit être craint, je l'aime en Allah. Si au contraire, je le déteste en Allah, ça s'arrête là. Il ne faut pas voir les gens dans la balance de « Wallah, il est gentil ». Il est gentil, tant mieux pour lui. Là, s'il ne fait pas la salat, sans problème. La gentillesse, elle est à l'intérieur, on veut bien qu'elle s'exprime sur les membres, ce qui n'est pas le cas parfois. Et ثاني, النصيحة لكتاب الله. من أعظم الأمور اللي ساهمت في تأخرنا وانقلاب الأعداء على المسلمين هي البعد عن كتاب الله. والناس كل يوم يتناقشوا ربما ما الحل للأزمة الحالية، ما الحل حتى الأمة ترجع، ما الحل كذا، ويبحثوا عن الحلول وينظروا، وهم تلقى علماني ما يؤمن بالله وينظر شوف الحل من بيش يجي، فاقد الشيء يعطيه ولا لا يعطيه، مش ما يعطيش هذا يزيح حتى كان موجود يسرقه. فهمتوا؟ إذن الحل ما هو؟ هو إن تنصر الله ينصركم، هذا الحل. لهذا صدق الشاعر حينما قال ومن العجائب، والعجائب جمة هي كثيرة، قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. اجمل في الصحراء عطشان حتى يموت والماء فوق ظهره بالضبط، كالعيس يعني جمل الناقة في البيداء في الصحراء يقتلها الظما من عطش والماء فوق ظهورها محمول. والحل أمامك، كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس كنت تعرف حديث تركت فيكم ما انت مسكتم به بل ان تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، وشبه الناس تغفل تبحث عن الحلول، هذا كله من الخلل. دونك لو بون كونساي au livre d'Allah Ta'ala, donc j'ai dit que tout le monde se plaint de ce qui se passe aux musulmans actuellement. Tout le monde cherche la solution et parfois ceux qui la proposent ce sont des athées. Je me demande comment elle peut être une solution. Un malade il va guérir les autres, ça m'étonne. Donc la solution elle est le livre d'Allah Ta'ala. Tel que l'est dit le proverbe arabe, le chameau il est en plein désert, souffre de la soif, il va même mourir alors qu'il y a de l'eau juste au-dessus de sa bosse. Exactement. La solution elle est juste à côté et nous on la cherche ailleurs. Awalan al-imanu bihi wa ta'zimuhu wa tanzihuhu. Hada nusah li kitab Allah. Wa hada walillah alhamd. Kull an-nas nu'minu bil Qur'an wa n'azzimu al Qur'an wa nanzihu al Qur'an. هذا ولله الحمد نقول غالب الناس عندها بل إن شاء الله يكونوا كل الناس تعظم القرآن وتحب القرآن، ولكن هل كل الناس تعمل بالقرآن؟ ها هنا الاختلاف. الأمر الثاني مش تبين أنك ناصح لكتاب الله، تلاوته حق تلاوته، وهذا أمر قل من تحقق عنده. الناس سبحان الله يعني مش في مسجد مش اثنين مش عشرة مش ألف، دائما بين المغرب والعشاء على الأقل ساعة وربع ساعة ونص الناس تلقاهم يتحدثوا، ولا بعض الناس الحمد لله الناس ما شاء الله مكبرة كتاب الله، وتلقاه ما يفكر ولا لحظة إلا إذا كان إنسان لا يستطيع القراءة هذا حاجة أخرى، لكن نحكي على إنسان يقرأ ويكتب ولا لحظة يفكر أن يأخذ كتاب الله تعالى ويقرأ ما تيسر. والناس كل تعرف أن الحرف بعشر حسنات كما روى الترمذي وصحح الألباني. إذن سبحان الله أحيانا يستغرب الإنسان، كل الناس تعرف قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، بعد المشقة فاقرأوا ما تيسر منه. إذن علاش الناس تبعد عن كتاب الله؟ وبعض الناس وهنا النقيض الآخر تلقاه يحفظ من المتون في العقيدة وفي الفقه وفي غيره، وتجد أن في كتاب الله تعالى ربما جزء عما مش حافظه. الناس تلقاه ربما يتكلم في مسائل عظام، هو والله المستعان حزب قرآن في الشهر ما يقراش إلا في رمضان، وتلقاه وراء الإمام يقرأ ويسمع ويبكي، لكن يخرج رمضان عادة حليمة إلى أشفى من عادته القديمة. شفتوا؟ إذن كل إنسان شفته منعكف على كتاب الله تعالى حتى على قلة علمه إذا كان على سنة فرجوا له الخير لأنه متمسك بالقرآن. وكل إنسان شفته بعيد على القرآن فاعرف أنه على خطر، لأن الإنسان إذا كان بعد عن القرآن يقسى قلبه ويقل إيمانه ويكثر لهوه، وإذا ذهب من القلب كلام الرحمن يملى القلب بكلام الشيطان، واحد من اثنين. إذن إما تفرغ قلبك للخير فإذا خلى من الخير جاء الشر وانت تختار. إذن الله الله في القرآن، كل الناس تعرف أن هذا القرآن كلام الله، ما احتاجش حاجة من كلام الله تعالى، مستحيل يعلو ولا يعلى عليه بشهادة الكفار كما قال وليد بن المغير كافر سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن يعلو ولا يعلى عليه، كافر شهد. وإحنا مسلمين عندنا الكتاب موجود، تجد الناس يمر عليه اليوم واليومين والشهر لا يقرأ حرف، بعدين يجي يحكي يقول عندي هم وعندي مشاكل وفي الليل النوم بعيد عليا وعندي هموم وغيره. طبيعي جدا، لأن عندك القرآن بين يديك ولا تقرأه، فحضر نفسك للشيطان يستولى عليك. دونك ça fait partie du bon conseil au livre d'Allah Ta'ala, le fait de le réciter tel qu'il doit être récité. Et le fait de réciter le Coran, c'est devenu quand même, pour certains, c'est un luxe dur à réaliser, alors que chacun d'entre nous, il doit avoir au moins 2-3 Corans chez lui, avec 2-3 tafsirs parfois. Et ça, c'est un problème. Les gens, ils parlent sur des sujets au-dessus de leur crâne, au-dessus de leur niveau, alors qu'ils connaissent même pas juz am, alors qu'ils lisent même pas le Coran une fois par 2 jours, 3 jours, même certains juste le Jumu'ah pour sourate al-Kahf. Et alors, et encore, c'est une option. On le fait parfois et on le néglige des fois. Certains, ils finissent le Coran que pendant le mois de Ramadan. Et sachez très bien, toute personne qui néglige le livre d'Allah Ta'ala, elle va être négligée. Si ce n'est pas à court terme, ce sera à long terme. Et après, il ne faut pas s'étonner quand on souffre des problèmes psychologiques, des problèmes de ruqya tous les jours, djinn, mas'our, mamsous, et c'est normal que le djinn arrive. Quand tu ne lis pas le Coran, tu n'es pas préservé. Et c'est normal, quand la parole d'Allah, elle est écartée, et bien c'est normal que la parole de Shaitan, et Shaitan y va bien en profiter avec ces gens-là. مثل قراءة القرآن الأولى أن الإنسان يقرأ كتاب الله تعالى كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يتعلم قواعد القراءة. قد يقول الإنسان فات في الفوت وكبرت في العمر. وش صحيح؟ أسلم أبو بكر وعمر 38 سنة. جد أبو بكر يعني أبو قحافة أسلم هو من الشيب لا يكاد يعرف وجهه كله أبيض 70 أو 80 وأكثر. أبو بكر الصديق أسلم وحسن إسلامه. أبو سفيان أسلم وهو في آخر عمره. وأسلم الصحابة صارت لهم في الإسلام قدم صدق. فمثلة الاحتجاج أن عمر كبير يقال أطلب العلم كما يقال من المهدي، ليس بحديث، قولة من المهدي إلى المحبرة. حتى قال أحمد بن حنبل من المحبرة إلى المقبرة، يعني من الكتيبة للقبر. بل بعض السلف قال لو استطعت أن تلقى الله بورقة وقلم فافعل، لأن العلم لا يزيدك إلا شرفا في الدنيا وعزا ونعيما في الآخرة. فما الذي يمنع إنسان أن يتعلم قواعد التجويد؟ احنا ما قلناش أن واجب عليك أنك تتعلم، بعضهم يقول لا، إذا كان يحسن يقرأ طيب، ولكن لماذا لا نتعلم القرآن على أصوله؟ قد يقول إنسان من الذي يعلم، يقال هذه ربما يقولها إنسان آخر، لكن في المسجد هذا لا تقال، لأنه ولله الحمد الإمام كل الناس سمع أن قال سوف تكون دورة في التجويد كل يوم سبت، وهذه فرصة. حتى لما قاموا بالدرس حتى الفاتحة غالب الذين حضروا لا يستطيعون قراءة الفاتحة كما يجب أن تقرأ، دل على الخلل. إذن أول ما يبدأ بالإنسان كتاب الله تعالى يقرأ. القنوات موجودة فيها ناس صحح التلاوة، في المسجد موجود لله الحمد، وصلى تعالى أن يوفق الجميع. المسألة الثالثة، فما ناس حتى خارج تنجم تعلم قواعد التجويد، فما الذي يمنعك على تعلم قواعد التجويد؟ الناس الفاتحة تقرأها خطأ، بعضهم يقول مالك يوم الدين، يعني مش ليك خطيك مالك. الضال ناس تنطقها ضاء وهي ضاء، وإن كانت هذه نقولوا ما يشش اسم. بعض الناس يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء وهي الله، لأن كان الله ربي خاف، هذا كفر. بعض الناس يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله أو رسوله، من ربي متبري بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لا، إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله بريء والنبي صلى الله عليه وسلم بريء، مش ربي متبري من الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. شفتوا حرف قد يقلب كل المعنى، دل على أهمية قراءة التجويد، خاصة الفرصة متوفرة للجميع. دونك يعني il faut patienter et apprendre aussi les règles de la récitation du Coran. Et alhamdoulilah, vous avez l'opportunité, l'imam il vous a proposé de faire des cours de tajwid Donc, venez et apprenez le livre d'Allah Ta'ala. Là, c'est un peu dommage quand on voit les gens réciter le Fatiha. Quand ils récitent, tu pleures, ou là, que c'est pas par crainte, car tu as vraiment pitié envers ce frère-là. Tellement récite mal. Alors que ça, tu trouves cet homme-là, il parle sur du sujet supérieur, alors que la Fatiha, il a du mal à la réciter. Tout le monde n'est pas né savant, au contraire, tout le monde est né sans rien connaître. Wallahu akhrajakum butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, walakin certains ils apprennent et certains ils n'apprennent rien du tout. المثل الاخرى هي تدبر الايات لان لا يكفي القراءه بل لابد من التدبر. قال تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. الله تعالى قال كتاب انزلناه اليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا اياته. والله تعالى قال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يقرأ الآية الواحدة يرددها طول الليل، كما في الصحيح من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الليلة كاملة يقرأ في قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يردد ويبكي كل الليل ويقول أمتي أمتي. هذا التدبر. عائشة مر عليها واحد من أقاربها، هو مر للسوق دخل عند عائشة ولي في صفة الصفوة بن الجوزي، فوجد عائشة تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. راح قضي شأنه وعاد وجدها تردد في نفس الآية، لأن آية عظيمة لمن تدبرها. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة في الوتر، وهذا ثابت عن عثمان، ركعة واحدة يقرأ فيها كل القرآن حتى نزل فيه قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال ابن عمر نزلت في عثمان. تميم الداري رضي الله عنه يختم القرآن في ليلة، مجاهد يختم القرآن في ليلة، الشافعي في رمضان كانت له ختمة في النهار وختمة في الليل. احنا فقط مرة في الأربع أشهر يكفي، أو مرة في السنة اختم القرآن خارج رمضان، فقط مرة. واقرأ بتدبر، لأن بعض الناس يقرأ يفتح الكتاب عيونه تمر، خاصة هذه في القرة والأختام هذه الموجودة عند الناس، يجتمعوا بدون قراءة يعني فقط بالعين، هذه ليست قراءة. القراءة لابد لها من نطق، كلامنا لفظ مفيد كاستقمت مقالب مالك، إذن لا بد من النطق الكلام ولا لا تسمى قراءة، هذا رؤية مش قراءة. إذا لابد أن يقرأ بتأني، أقرأ حز بتأني خير من أن تقرأ أربع أجزاء هذ القرآن هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته تفسير، يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين يتوقف كل آية يعطيها حقها عليه الصلاة والسلام، حتى أن اللي يسمع يميز كل حرف من حرف. احنا الناس يقرأ بسرعة حتى يأكل كل كلام يخلي حد شيء، وهذا من الخلل، بل قليل دائم على السنة خير من كثير منقطع على غير السنة. إذن لابد الإنسان في القراءة يكون بتأني وبتدبر. احنا نقرأ آيات لو نزلت على جبل لخر، قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نقرأ كل يوم وجاءت سكرة الموت بالحق، نقرأ وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كل يوم نقرأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، كل يوم نقرأ قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، كل يوم نقرأ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، كل يوم نقرأ آيات على الجنة وعلى النار وعلى الصحابة وعلى الوعد وعلى الوعيد وعلى ما فعل الله بالأقوام السابقة، ولا يتغير حال الإنسان، دل على أن القلب لاهي. وبعض الناس يسمع أنشودة على الأم وعلى الأب يبكي، ويسمع قول الله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لا يتأثر. شوف الخلل، إذا لابد الإنسان عليكم السلام لابد أن الإنسان يكون مربوط بالقرآن ليلا ونهارا، يسمع القرآن يتأثر، ولما يقرأ القرآن يتأثر. بعض الناس لما يكون في دعاء القنوت مع الإمام يبكي حتى الناس كنت تسمع صوته، ولما يقرأ القرآن في وحدة تلقاه عند قلب ساهل لاهل، دل على عدم إخلاصه عياذا بالله، لأنك جيت مخلص تخشع في بيتك وأمام الناس. بل أن السلف العكس كانوا أمام الناس يكتموا البكاء وفي دارهم يبكوا حتى ربما الزوجة تسمع النحيب، فتجد أن الموازين اختلفت. وإحنا نحكوا أمثلة من قصصهم حتى يحفز الناس ليكونوا مثلهم، وكما قيل كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأبغض من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وصدق من قال: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. Donc j'étais peut-être un peu long en arabe, lakin on va essayer d'être un peu bref en français. C'est un peu dommage, mais bon. Que les gens, ils écoutent le Coran, des versets, s'ils étaient révélés sur une montagne, elle va fondre, et nous, on a les cœurs qui ne bougent pas. Donc cela prouve qu'il y a un problème, il y a un défaut quelque part. Certaines personnes, quand ils écoutent, entre parenthèses, des chants islamiques, sur la mer ou sur la terre, ils pleurent. Il pleure, alors que quand il écoute le verset d'Allah Ta'ala qui dit: Allah, il a ordonné de l'adorer sans rien lui associer et d'être bienfaisant envers ses parents, il ne bouge pas. Donc on est touché par les chants et la musique peut-être, et on n'est pas touché par le Coran, alors qu'il y a un problème. Alors que revenons aux histoires des pieux prédécesseurs, Uthman il finissait le Coran en une nuit. Shafi'i fi Ramadan, une fois la journée et une fois la nuit. Nous on ne demande pas une fois, tant mieux pour nous, mais au moins le finir en dehors de Ramadan. Et aussi j'ai parlé sur ceux qui, quand ils écoutent l'imam réciter fil qunut, ils pleurent, alors quand ils récitent chez lui ils ne bougent pas. Cela prouve que il a douté dans sa sincérité. Montrer la meilleure face devant les gens et puis cacher la pire pour chez lui, ça c'est un problème. Ou بعض الناس ايضا لما يدعي الامام في دعاء القنوت يبكي بدون توقف ويقرا الامام من سوره قاف والبقره وآل عمران لا يتحرك له ساكن، متاثر بالدعاء ما متاثرش بالقران. شوف الخلل عند الناس، وهذا كله لان ابتعدنا عن كتاب الله. وفقني الله واياكم لطاعته. قال القحطاني رحمه الله عن القرآن: قال: تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان، حتى غير المسلمين يشهدوا أن هذا كتاب حق، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، يعني الإنس والجن. الأمر الثالث هو النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نكون مختصرين لأن الوقت داهم، هي الإيمان بما جاء به والتصديق به بدون استثناء. يعني الإنسان يجب أن يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل كأنه يسمع في خبر من إنسان، بل يتعامل على أن هذا نبي مرسل من الله تعالى، إذا نطق بشيء فهو من عند الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. مثال: روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. الحديث رواه البخاري في صحيحه. نؤمن أن الذبانة فيها عند جناح فيه المرض وجناح فيه الدواء ولا نؤمن؟ طيب هل رأيناه؟ يأتي بعض الناس على وسائل الإعلام ويقول: أأخذ معنى هذا الحديث من طبيب كافر ولا أأخذه من محمد بن عبد الله، ويزعم أن داعية وأن إنسان مسلم. إذن هذا حقق شهادة أن محمد رسول الله؟ لا، لأنه شك في أمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان في الحديث نقوله ضعيف نقوله، هذا حديث في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان يأتي الدجال، بين عينيه مكتوب كافر، يقتله عيسى بن مريم، ثم يخرج يأجوج مأجوج، يرسل الله عليهم الدود والنغف فيموتون، ثم يبقى عيسى، ثم يموت عيسى، ثم تخرج الشمس من تشرق من مغربها، ثم تخرج الدابة، ثم تأتي نار تحشر الناس إلى الشاء. هذه كلها أمور شاهدناها، نؤمن بها ولا؟ إذن هذا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك لا، شو الدجال يبقى 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر، وأعور وكعينه كأنها زبيبة، ويطوف الأرض في 40 يوم. يقول لك هذا لا يعقل، يقول لي الحديث الصحيحين وغيره، يقول لك في النفس منه شيء. ولما يجي خبر من طبيب ربما موجود في إيك يقول له أن الإنسان متكون من كذا، والذرة والإلكترونات والبروتونات، يصدقها مباشرة بدون تردد، دل على خلل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن الموحد إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، أو جاءه الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكد من صحته، يسلم ولا شيء عليه، لأن الله تعالى قال نعم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الخيرة من أمرهم. إذا جاءك أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم به واسكت، فتكون يوم القيامة من الناجين. وصدق ابن القيم رحمه الله حيث قال يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن. Donc à propos du bon conseil du prophète عليه الصلاة والسلام, il y a plusieurs points. La première chose, le fait de croire à lui déjà, ça y a pas de souci, لكن croire à tout ce qu'il a dit aussi. À partir du moment où on est sûr qu'il a dit, yani dans un hadith authentique. Et comme j'ai donné l'exemple, le hadith rapporté par Al-Bukhari, si la mouche tombe dans un récipient, ben il faudra l'enfoncer entièrement, car sur une aile, il y a la maladie, sur l'autre, il y a la guérison. Nous, on ne l'a pas vu, malgré que certains disent qu'elle a été confirmée. Confirmée scientifiquement ou pas confirmée, on y croit. Et s'ils n'ont pas confirmé, c'est eux qui ont tort et non pas nous. Car nous, walillah alhamd, le hadith il est dans le Bukhari, authentique, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam est véridique, le message il vient d'Allah Ta'ala, donc certes, sûr et certain, il est juste et vrai. Et s'ils ne l'ont pas découvert à court terme, ben ils le sauront à long terme. Certaines personnes disent, je ne crois pas à ce hadith-là que lorsque un médecin me confirme. Cela, il a intérêt à réviser sa croyance au verre Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Aussi, tout ce qui se passe à la fin des temps, l'antéchrist, Isa alayhi sallam, il va descendre, il y a Gog, il y a Juj ou Majuj, tout ce qui va se passer plus tard, et les hadiths ils sont dans Muslim al-Bukhari et ainsi de suite, ils sont connus chez tout le monde. On n'a rien vu, nous. Lekin on y croit ou pas? Bien sûr, on y croit. Sans hésitation. Vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans un hadith authentique, alhamdulillah, on y croit. Et si tu meurs avec cette croyance-là, t'inquiète, bi-idhnillah, tu feras partie de cette communauté. Alaykoum salam. Et l'amr thalith, ou thani fi nasiha li rasulihi sallam, tawqiruhu wa tabjiluhu wa tamassuku bi ta'atihi. الله تعالى قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه يعني لتنصروه وتوقروه يعني تعظموه وتسبحوه يعني الله جل وعلا بكرة وأصيلة. الآية من سورة الفتح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تؤمن بحق الإيمان لابد أن تعظم سنته وتعظم هديه، وإذا ذكرت اسمه صل عليه صلى الله عليه وسلم. وإنسان لما يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يتعامل مع رسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم مهتم بأمر الأمة، ونحن أحيانا نسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو يوم القيامة متأكد من الجنة يقينا، وعد الله جل وعلا بها في السنة والقرآن يقينا، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، له الوسيلة، والوسيلة من أعلى درجات الجنة، فهو يقينا في الجنة. بالرغم من هذا يأتي يوم القيامة يقول أمتي أمتي. إذن هو يخمم علينا، احنا بعض الناس يسيء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. التمسك بطاعته، اذا اقدم الانسان على عباده يقول هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان الجواب نعم امضي، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم الزم مكانك، فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فإذا كان عندك شك هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة هذه، مثلا إنسان يعمل صلاة في ليل معين مثلا، كان عندك شك هل النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ولا لم يصلها، يقال لك لا تصلها حتى يظهر لك الدليل، لأنه كما قال السعدي في المنظومة: وليس يشرع من الأمور إلا الذي في شرعنا مذكور. الأصل في العبادة المنع حتى يجي دليل يبين أن حل. حتى نبسط القاعدة، كل عبادة لابد لها من دليل، فإذا قمت بعبادة ليس لك عليها دليل فأنت خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقرته وما عظمته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف هدي. الذل والصغار في الدنيا قبل الآخرة. وصدق من قال، ولعله الشافعي في بيت نحوه، قال: تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي النبي صلى الله عليه وسلم متابع حبه، المحب مطيع لمن يحب. دونك النبي صلى الله عليه وسلم si on l'aime et on croit à son message, il faudra suivre sa guidée et surtout pas dévier de sa guidée. Et à la base, toutes les adorations sont interdites jusqu'aux preuves de contraire. Yani, j'hésite, est-ce que Nabi Sallam a fait cette prière ou pas? À partir du moment où je ne suis pas sûr, je ne la fais pas jusqu'aux preuves de contraire. Ou l'axe fait dunya, l'asr fait dunya, l'hil, hatta yji dalil l'tahrim. Mazalan, enta tsir fil ghaba, wajat nou' min ash-shajar, ta'kul wa ta'kul, ta'kul, lian l'asr kul shay halal, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. حتى يجي دليل على أن هذا حرام تمنع. العبادة العكس، كل شيء ممنوع حتى يجي دليل للحل. فليتق الله، الذي يتعبد لله بعبادات لا يعلم أنها جاءت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين أو في مسلم من حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. النصيحة لأئمة المسلمين، خلي الوقت ولا ذلك. النصيحة لأئمة المسلمين هم الخلفاء والملوك والرؤساء. ما معنى النصيحة لولاة الأمور؟ هو معاونتهم على الحق والخير. مثلا الدولة وضعت إشارات المرور، يحترمها الإنسان ولا يحترمها؟ نعم يحترمها، لأن في احترامها أمن للناس وسلام. هي وضعت للتنظيم، إذن يحترمها الإنسان. أيضا من الأمور التي لا تجب عدم ذكر مساوئهم والناس، هذا باب عظيم لعل يأتي في يوم من الأيام لأن الوقت مختصر، لكن حتى نقول عليه بعض الإشارات. بعض الناس ينتقد رئيس المصلحة الفلانية ولا الرئيس الفلاني ولا الملك الفلاني، ينتقد ولا يحكم بمنظر الله، وهذا الشخص تلقى له يصلي الفجر في جماعة. إذن أنت حكمت بمنظر الله، ما حكمش بمنظر الله. بعض الناس تلقى عاجز أن يؤمر ولده بالصلاة ويحير كيش رئيس دولة لم يحكم شرع الله في الناس. أنت عاجز تحكم شرع الله في ولدك وتؤمر الله رجل يحكم الشرع في 20 مليون؟ يعني مسكين، هذا خلل. واعلم إذا صلت عليك رجل ليس بعادل بالنسبة لي، فاعلم أنه من أفعالنا، لأن الله تعالى قال: كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. مستحيل. لهذا لما جاء بعض الخوارج جاءوا لعلي بن أبي طالب قالوا له: لماذا لا تكون كأبي بكر وعمر؟ قال: لما كان أبو بكر وعمر يحكمون كنت أنا وعثمان الناس الرعية، فكونوا لنا كما كنا لأبي بكر وعمر نكون لكم كما كان أبو بكر وعمر. احنا نطلب الناس تكون لنا كأبي بكر وعمر، احنا حاجة لا، يجب أن نكونوا كعثمان وعلي، لكن الناس تطلب ولا تعطي. وهذا مثل الانتقاد وغيره في الحكام، هذا باب واسع. ويرضى من يرضى ويسخط من سخط. بعض الناس لما يراك تتكلم يقول لك: انت عميل، وكما يقولوا ذلبت الفيشتة، فما اللي يقولك انت خواف، والله هي عقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وسرق مالك. الواجب السمع والطاعة في الطاعة، في المعصية النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تخرج عليه، وادعو له بالصلاح. لأن كما قال الفضيل بن عياض وأحمد، الإمام أحمد كما خرج البربهاري في السنة قال لو كانت لدعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر، لأنه إذا صلح صلح جميع الناس. شوفوا العلماء كيف كانوا. الناس تلقاه يشرب الخمر ويتكلم على الحاكم، انت اصلا لم تحكم شرع الله في نفسك، كيف تطلب انسان يحكم شرع الله في كذا مليون؟ فاحذروا من هذه الامور، والانسان يعلم ان لما تدخل قبرك كل شيء محاسب عليه، كل كلمة قلتها تحاسب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في جهنم الا حصائد ألسنتهم. وصدق الشافعي حيث قال احذر لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان. احنا في عندنا مش ثعبان، ثعابين، والله المستعان. خلي الوقت ولا ذا أربعة ما يعني في دور التات أتتخدير، لكن جدي لو كاتريان بوان سو لو بون كونساي à ceux qui sont à la tête des musulmans. Ben il faudra avoir pitié envers ces gens-là, car on ne se rend pas compte de la responsabilité qu'ils ont. Et nous, on a du mal à gérer une famille de 4 personnes, et on se demande comment ça se fait qu'un homme ne gère pas un pilier de X millions. Et nous, on a du mal à gouverner par la loi d'Allah en nous-mêmes, et on demande les autres de la faire. C'est un peu bizarre quand même. Qui vient à la mosquée, le Fajr, souvent, certains, et alhamdoulilah, dans cette mosquée, c'est l'une des mosquées où j'ai vu que les gens viennent le plus à la mosquée Al-Fajr. Walillah alhamd, nasallahu al-tawfiq. Walakin, va dans des autres mosquées, 4 ou 5 viennent Al-Fajr. Et après, on demande un qui soit juste. Et bien, nous, il faudra qu'on soit juste déjà avec nous-mêmes. Et s'il y a un homme qui ne nous plaît pas, ben soyez sûr que c'est ça ce qu'on mérite. C'est déjà pas mal. Wadah. Et ramène Shafi'i ou Ahmed, il nous gouverne, il aura vraiment du mal. النقطة الأخيرة النصح لعامة المسلمين، وهي يعني نقطة طويلة ولعل الوقت قصر، ولكن في نقاط. أولا إرشاد المسلمين إلى مصالحهم في الدنيا وفي الآخرة. يعني لما ترى مسلم حائر مثلا في ورقة حتى يقضيه، اقضي له شأنه، هذا من التعاون على البر والتقوى. ترى مسلم ضائع في أمور دينه، أرشده، علم الصلاة، بين له في الدين والدنيا. حتى في الدنيا إذا كان يستحق معلومة في أمر معين، أرشد، بين. الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، والبر يشمل كل هذا. الأمر الثاني تعليمهم أمور دينهم، وهذا ذكر في الأول. من الأسف أن تجد إنسان صاحب إنسان ويرى عنده أمور خلل في العبادات، مثلا يصلي خطأ ولا يتوضى خطأ، ولا إذا كان أخطأ في الصلاة لا يستطيع أن يسجد السهو يسكت. هذا من الخيانة وليس من الحب في الله. إذا كنت حبه في الله صلح له كل أمر دقه وجله. الثالثة الذب عنهم، إذا كنت تحب الناس في الله ذب عن أعراضهم. إحنا عندنا مشكلة، يكون معاك الإنسان افترق أنت وياه، يتكلم فيه إنسان في عرضه وتسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وخرجه الألباني في السلسلة قال من ذب عن من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا ردوا عن أعراض إخوانكم، مش تسمع إنسان. إذا تقدر تدفع الشر أدفع، وإلا أغرب، وإلا كنت مثله في الإثم. النقطة الأخيرة هي أو قبل الأخير، مجانبة الغش والحسد لهم. والأخيرة أيضا أن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. يعني جزء بغتغير en français le bon conseil à tous les musulmans c'est le fait de leur montrer leur donner la bonne information dans la dunya pour un papier par exemple et dans la religion tu leur montres comment faire la prière, comment faire ainsi de suite. S'il fait une erreur dans la religion il faut lui montrer, ça fait partie de la bonne le bon comportement envers les musulmans. Le deuxième point, le fait de préserver leur honneur quand ils ne sont pas là. C'est pas je suis avec quelqu'un, dès qu'il part un et le critique, il parle sur sa femme, voilà, il parle sur sa famille et moi je reste. Soit j'essaie d'éloigner ce mal, soit je m'éloigne, sinon je fais partie de ce mal. Troisième, le fait de ne pas les tricher dans les commerces ou la autre. Et même dans le mariage, quelqu'un, tu sais, chez une fille, il y a un défaut, et un, il la demande au mariage, tu caches ce défaut-là, tu la trahis. Tu le laisses, après il se marie, et c'est lui qui va souffrir plus tard. Non, il faudra dire la vérité telle qu'elle est. Dernier point, le fait d'aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi, et vice-versa, détester pour les autres ce que tu détestes pour toi. Et ça, c'est rapporté sur le Sahihain de Hadith Anas. As'Allah Jalla wa Ala. بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه جل وعلا جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.